وهذه هي قصتنا الليلة اللي حصلت في العراق في بداية الستينات في قرية ويسكنها مجموعة من الناس، ناس مسالمة وناس يعني معروفة في عشائرها، يعني مقاربين جنب بعض اللي يسكنون دائما يكونون أقارب. المهم كان في واحد ينقال له أسعد. أسعد عمره بالثلاثينات، لكن أسعد شنو قصته؟ أسعد هو حرامي أو سارق القرية، يعني هذه مهنته، كل ليلة لازم يطلع من البيت يروح يدور لأي شيء يسرقه، في مرات يكشفونه ومرات ما حد يكشفه. طبعا أول أيام لما تم كشفه عن في بعض السرقات قام يغير طريقته وقام يبين حق الناس أنه يعني تاب، فالناس خلاص صارت يعني تعتبره شخص طبيعي بعد ما تراك، ويمكن لأن في بداية حياته كان صغير في العمر، لكن لما كبر خلاص عقل الولد. مالكم بالطويلة ذاك اليوم أسعد كعادته يطلع بالليل يتخفى ويبحث بين البيوت يشوف أي شيء يقدر يسرقه، فحط عينه على أحد المنازل وهو منزل أحد أكبر الشخصيات اللي موجودة في هالقرية، ينقال أبو أحمد، عنده خيمة من رب العالمين وبيته ما شاء الله كبير. البيت بيت أبو أحمد عبارة عن بيت كامل، لكن من الخلف الأرض مسورة وملاصقة لبيت أبو أحمد، هذه أرض كذلك تتبع إلى أبو أحمد لكن مهملها. فقدر أسعد أنه يدخل بيت أبو أحمد عن طريق السور اللي محوط هالأرض الملاصقة لبيته، وفعلا ذاك اليوم دخل وقعد يتمشى داخل البيت وأمن أن ما في أحد صاحي كلهم نايمين. قام يدور دخل أحد الغرف ولا نايمة فيها العجوز، طبعا البيت عايش فيه أبو أحمد وزوجته العجوز هذه، وعندهم 4 أولاد شباب و6 بنات. فقال أكيد دام أن هذه غرفة أبو أحمد وزوجته أكيد هو اللي مخبي عنده ذهب وفلوس ومن هالأمور هذه، وقعد وهم نايمين فتح الأدراج وحاول يدور إلى أن طاحت إيده على صندوق اللي تخبي فيه أم أحمد ذهبها. خذ الذهب وحاول أنه يطلع بهدوء بدون ما حد يشعر فيه، لكن كانت المفاجأة أن أم أحمد صحت على صوت كركبة، صوت أقدامها الحرامي هذا أسعد، وبدت تصرخ حرامي حرامي، حاولت أنها تمسك فيه دفعها على الحيط، صاحب أحمد قام يركض وراه. الحرامي أسعد كان جدا رشيق وعنده لياقة ومتعود على تسلق الحيطان، على طول تسلق الحيط ونزل من جهة البيت المحوط من الخلف وهرب. قعد يركض أسعد على غير عادته، لأن أول مرة تحصل معاه أن أهل البيت يبدون يصارخون ويطاردون وكذا. قام يركض بين هالبيوت، وأثناء هروبه تصادف مع شاب آخر من أهل القرية ينقال لحسين. حسين يوم شاف أسعد لكن ما تعرف عليه في البداية، أسعد كان ملثم بالغطرة أو بالشماغ اللفة هذه اللي يلبسونها، فمسك فيه قال أنت منو وليش تركض واسمع ناس تصارخ وراك. فتح اللثام عن وجه الحرامي ولا هذا أسعد. حسين عرف أسعد قال شو مسوي يا أسعد؟ قال له استر علي يا حسين الله يخليك، اتركني الحين وبعدين أنا راح أفهمك الموضوع بالكامل، بس الله يخليك لا يصيدوني. فاتركه حسين، قام يركض أسعد إلى أن اختفى عن الأنظار. راح حسين على مصدر الصوت، الناس اللي قاعد تصارخ، ولا هذا بيت أبو أحمد والعالم كلها متجمعة والناس، المرة تبكي، الحرامي خذ ذهبي، وأبو أحمد يتحلف، والناس فزعت تبي تبحث معاهم منو هالشخص منو هالحرامي. المهم ما قدروا يعرفون منو إلا حسين اللي تصادف معاه في الطريق. حسين طبعا ما تكلم، قال أنا أحاول أني أحل المشكلة بشكل ودي، مدام أنا أعرف الحرامي السارق اللي هو أسعد أنا أتدخل في الموضوع. وفعلا زار حسين أسعد في بيته، طق عليه الباب ويطلع لأسعد، قال لأسعد يا حسين أنت ليش جاي البيت؟ لا تفضحني، أنت شفيك؟ ليش قاعد طاردني؟ قال له يا أسعد أبو أحمد وأم أحمد قاعدة تبكي عند الباب وأنت سارق ذهبها كله، حرام عليك، يا أنك ترجع الذهب والمسروقات وتعتذر لهم ولا ترى ببلغ عنك، أنا أبي أستر عليك. أسعد خاف وخصوصا أن حسين جاي عند البيت، قال وط صوتك لحد يسمعك يا حسين، خلاص سكر الموضوع وأنا أتفق معاك أن بكرة بالليل يعني قبل لا تظلم الدنيا حيل أتواعد وياك خلف بيت أبو أحمد وتروح معاي وراح أرجع لهم المسروقات كلها واعتذر وانت تدخل في الموضوع عشان تصلح الوضع، خلاص بس أهم شيء يا حسين لا تتكلم إلا لما أروح معاك إلى بيت أبو أحمد. قال له حسين ما عندي مشكلة، دام إنك تبي تسلمهم المسروقات وتعتذر أنا بوقف معاك يا أسعد. قال له جزاك الله خير، الوعد بكرة إن شاء الله. قال له تم. المهم يجي بكرة ويتواعد أسعد مع حسين خلف بيت أبو أحمد اللي تم سرقته. يوم التقوا أسعد كلم حسين قال له شوف يا حسين قبل لا نروح حق بيت أبو أحمد ونكلمه صدقني إذا اعترفت أبو أحمد هذا رجال كبير وواصل في المنطقة، أخاف إنه يفضحني، أخاف يبلغ علي. قال له حسين يا أسعد ما يخالف، أنت اعتذر وإن شاء الله أنه يسامحك وأنا راح أتوسط بينكم، بس أهم شيء أنك تبرر ذمتك. قال له ماشي أوكي، بس توعدني أنك توقف معي. قال له أوعدك أن أوقف معك. وفعلا أول ما بدوا يمشون ولا أصلا أسعد كان مبيت النية أنه لا يسلم نفسه ولا يسلم الذهب، لكن كان يبي يتأكد أن حسين ما بلغ أحد. على طول طلع السكين اللي كان مخبيها في جيبه وسدد طعنه حق حسين، سقط بعدها على طول ما تركه إلا وهو ميت. يوم تأكد أن حسين مات اسحبه إلى الحوطة اللي خلف بيت أبو أحمد وراح جاب له اللي هو الشيول أو المكراف أو شو يسمونه أنتم الشبل، وحفر قبر حق حسين ودفنه داخل هالحفرة وردم عليه التراب. أيامها كان الوقت يعني ليل والجو بارد وكان موسم الشتاء عندهم وفي أمطار خفيفة، فراح على طول رجع مرة ثانية أسعد إلى بيته وراح جاب بذور ورجع إلى نفس المكان اللي دفن فيه حسين ورش عليه بذور الرشاد علشان ما يبين أن في قبر أو تم حفر حفرة في هالمكان هذا. وفعلا أمطرت الدنيا أول يوم ثاني يوم وصارت عندهم تعرفون وحل وطين والناس ما تطلع وأهل حسين يدورون عليه اختفى. مالكم بالطويلة بعد ما هدت الأمور بعد 3 أيام 4 أيام قعدوا يدورون على حسين، قالوا والظهر حسين بعد المطر اللي جانا والسيل وصار في طين وفي نهر قريب صوبهم يعني ممكن إنه غرق ولا حصل له مكروه. بعد فترة خلاص اعتبروا ان حسين انفقد فيها السيول اللي صارت عندهم بسبب الامطار وترحموا عليه. هني اسعد ارتاح ان الشاهد الوحيد على قيامه بالسرقة مات، واستمر في موضوع السرقات، لكن كان خايف من موضوع القبر، قبر حسين، خصوصا ان دافنه داخل اسوار الحوطة الملاصقة لبيت ابو احمد، لان السور هذا كان يعني لانه قديم والباب هذا كان مخلوع، فاي واحد يقدر يدخل ويطلع. لكن مع فترة مراقبة طويلة اكثر من اشهر يعني ما حد اكتشف الموضوع، هني اطمئن اسعد. المهم راحت الايام وجت الايام، تزوجت واحدة من بنات ابو احمد وراحت بيت زوجها. بعد فترة حصل بينها وبين اهل زوجها مشاكل فترة الحمل. المهم تدخل ابو احمد يحل موضوع بنته ومشكلتها، قال لهم يبا خلاص دام انكم ما عندكم القدرة انكم تسكنون بروحكم في شقتكم وتبعدون يعني بنتي وزوجها عن اهلها اللي بينها وبين بنتي مشاكل، يبا خلاص انا متبرع مني، راح ابني لهم كم غرفة في الحوطة الملاصقة لبيتي ويعيشون فيها. قالوا اوكي، وفعلا قام ابو احمد وبنى في الحوطة هذه اللي خلف بيته كم غرفة وتكرمون حمام ومطبخ، وخلى بنته وزوجها يعيشون في هالبيت. وما شاء الله استمرت الحياة وولدت البنت وجابت ولد. لكن شو اللي حصل؟ القبر اللي كان مدفون فيه حسين يكون من ضمن يعني الساحة اللي أمام الغرف هذه، لكن كلهم داخل الحوطة، يعني البيت صاير كأنه بيت عربي، غرف وأمام الساحة وحوالينا السور. فالقبر هذا أبدا ما حد قرب صوبه ولا حفر فيه، أصلا كانوا يعتبرونها كأنها حديقة داخل البيت. بنت أبو أحمد بعد ما ولدت واستقرت فيها البيت هذا قامت تجيها أحلام، كل يوم تحلم أن في شخص يجيها في الحلم ويطلب منها أنها تشيل الثقل عنه. أول يوم قالت هذه مجرد كوابيس، ثاني يوم، ثالث يوم نفس الشخص وملامحه واضحة. فقامت سألته في أحد الأحلام، طبعا الحلم يعني، أنها سألت هالشخص تقول أنت دايما تجيني، أنت منو؟ قال لها أنا حسين جاركم، الله يخليك شيلوا الثقل عني، أنا ما قصرت معاكم ووقفت معاكم لكن أنكم خليتوني. البنت لما صحت مخترعة وخايفة راحت حق أمها، أنا يا يمة كل يوم حلم أنه يجيني شخص ينقال لحسين ويقول شيلوا الثقل عني ويقول أنا حسين جاركم. أمها استغربت، قالت لها يا بنتي هذا يعني يمكن كابوس، وانتي توج طالعة من ولادة وممكن نفسيتك شوية تعبانة، ترى هذا موضوع عادي يعني. قالت لا يا يمه، نفس الشخص يجيني في كل مرة وشكله واضح ويقول أنا حسين جاركم. الأم استغربت، قالت لها يا بنتي فعلا ترى في واحد مفقود من أهل القرية وهو وانفقد من فترة، لكن يعني ممكن أنت يعني متأثرة ولا سامعة فيه وسامعة بقصته ومتأثرة عنه وعن اختفائه. قالت والله يا يمه أنا ما أعرفه ولا سمعت بقصته ولا أعرف شيء عنه، ليش قاعد يجيني في الحلم؟ قالت يا بنتي تعوذي من الشيطان، هذا حلم اتركي عنك. وفعلا البنت كل فترة وفترة قام يجيها في الحلم، ومن كثر ما تطنش البنت بدأت تفكر تفكير آخر، هذا مو راضي يتركها، صار كل يوم يجيها لا، البنت تطورت الحالة النفسية عندها وصارت أسوأ. أنا حتى وهي صاحية في النهار بدت تتوهم أن هذا الشخص اللي اسمه حسين يناديها ويصرخ وكذا، والبنت بدت تعيش برعب، دخلت في حالة نفسية وصارت مثل المجنونة، امرضت البنت وطاحت بالفراش وصارت كأنها خشبة أبدا. قاموا يجيبوا لها هالأطباء والعلاجات وحالتهم حالة ما هم عارفين شنو علتها البنت. المهم ساءت الحالة يوم عن يوم إلى أن توفت بنت أبو أحمد من الخوف والرعب وعدم الأكل، وجهها صار أصفر إلى أن ماتت بفراش المرض. قاموا عاد ادفنوها وعزة، ويتحسب أبو أحمد ما هو عارف بنت هذه شلون مرضت ومن شنو، ولا حتى الأم افهمت السالفة. طبعا ولد بنت أبو أحمد بعد ما توفت جت أم الزوج وخذته عندها علشان تربيه، وترك زوجها البيت اللي سوالهم أبو أحمد وراحت قصتها. المهم بعد فترة وتزوج واحدة ثانية من بناتهم، طبعا بين كل واحدة وواحدة 3 سنوات 4 سنوات، وتزوج الثانية. الثانية تزوجت واحد عسكري، على حظها بعد الزواج بفترة قاموا ياخذونه حق المعسكرات ويغيب بالأشهر، لأنه كان الظهر على الحدود، يروح شهر ويرجع شهرين وحالته حالة. المهم قال لها أبوها أبو أحمد، قال لها يا بنتي أنا كنت مسوي البيت هذا حق أختك الله يرحمها علشان تسكن فيه، وهي الحين توفت، أنت حين دام زوجك هذا دوامه في العسكرية يطول ويغيب عنك بفترة طويلة خليك قريبة جنبنا. قالت شلون؟ قالت تعالي سكني في البيت اللي كنت مسوي لأختك. وفعلا جت البنت وسكنت في هالبيت، ويحصل معاها مثل ما حصل مع أختها، كل يوم يجيها واحد بالحلم ويترجاها وهو يصرخ ويبكي يقول لها يا بنت الحلال شيلوا الثقل عني، ساعدوني مثل ما أنا قمت وحاولت أساعدكم. البنت دخلت بحالة هستيرية وصارت مثل المجنونة من الخوف، تسمع صوت الليل مع نهار بسبب الأحلام، قامت تتخيله كذلك وإهي صاحية وإهي في الواقع، إلى أن مرضت ونفس المرض اللي أصاب أختها من فترة وطاحت على الفراش وما لقوا لها علاج. أبو أحمد صار مثل المجنون، عرف أن بنت الثانية هذه راح يكون مصيرها مثل مصير البنت الأولى اللي طاحت بالفراش لا تاكل لا تشرب إلى أن ماتت، أو بالفعل هذا اللي حصل معها. هني الناس وأهل القرية كلهم اسمعوا بالقصة هذه وقاموا يربطون الأحداث، أن الأولى كانت حلم بشخص والثانية كذلك قامت تحلم بشخص. لما سألوهم منو هالشخص هذا اللي كانت تحلم فيه البنت الأولى ومنو الشخص اللي كانت تحلم فيه البنت الثانية، قالوا هذا جارنا حسين الله يرحمه اللي انفقد من فترة ويقولون متوفى في غرقة الأمطار وكذا. وصل الكلام إلى الحرامي أسعد، حال حال أي واحد بهالقرية، فاهتم في الموضوع وهو عارف شنو قصة حسين اللي اختفى، لأنه هو اللي ذابحه وحاطه في هالبيت. فقام يتابع قصة بيت أبو أحمد بشكل كبير جدا، ويسمع البلاوي اللي قامت حصل عندهم، والشخص هذا اللي هو حسين المقتول اللي قام يطلع لهم في الأحلام. فبدأ يخاف أسعد وصار يراقب الوضع عن قرب. راحت الأيام وجدت الأيام ولا حد اكتشف السبب وشنو قصة هالأحلام هذه مع هالبيت. كبر واحد من عياله وصار في آخر مرحلة دراسية وعنده امتحانات، الولد مجتهد وقاعد يدرس ويبي ياخذ معدل كبير وعنده طموح، الولد شاطر. لكن البيت دائما اللي فيه ازعاج ما يكون هو الجو المناسب للدراسة. فقالت لأمه: يا ولدي، عندنا البيت هذا اللي الحين صار مهجور من توفت اختك الأولى والله يرحمها الثانية، والبيت الكل تركه، خلني أنظفه لك وتقعد فيه الفترة هذه تدرس فيه إلى أن تتخرج إن شاء الله. قال لها: بالعكس، يا ريت يا يمه، وهذا عندنا هني يعني مو بعيد. قالت لا أوكي، وتروح تنظف له أحد هالغرف وترتب له البيت، ويقعد هالولد هذا اللي ينقال محمد داخل هالبيت هذا، يجيبوا له أكله وشربه وهو قاعد في البيت بروحه. الولد أول ليلة نام فيها، وهذه كانت الأيام الأخيرة ما قبل الامتحانات الأخيرة هذه النهائية. الولد حلم بنفس الحلم اللي حلمه فيه خواته، طالع له حسين في الحلم وقام، يعني كان الحلم هذا جدا قاسي ومرعب بالنسبة له، انه قام يخنقه في الحلم، يقول له: شوف افهم شو اقول لك، انا حسين جاركم، الله يخليك شيلوا الثقل عني. قال: شنو الثقل؟ قال: شيل الثقل عني وروح اسأل امك، قول له حسين يقول لك يا يمه شيل الثقل عني. الولد صحى من النوم، قام مثل مجنون، الحلم كأنه بالنسبة له حقيقة. مالكم بالطويلة، راح الولد وقال لأمه، قال لها: يا يمه والله حلمت حلم كذا كذا كذا، وجاني واحد في الحلم اسمه حسين. الأم أول ما سمعت هالكلام قعدت تبكي، قالت: الله يستر عليك يا يبا. وهي عارفة في داخلها أن كل ما تجيها واحدة من بناتها وتقول لها سالفة حسين يجيهم في الحلم أنها ما تطول وتتوفى، قامت تخاف على ولدها. قامت الأم المسكينة هذه وتنام عند ولدها، تقول له: يبا تعال ادرس وأنا نام جنبك، أنت الظاهر خايف والوحدة بروحك وكذا، وممكن يعني وساوس الشيطان ومن التعب والدراسة ممكن هذه أحلام تجيك، وانت سامع بقصص يعني اللي حصل مع أختك والقصة الثانية، وممكن قاعد توهم. قالها: يا يمه والله ما قاعد توهم. المهم فعلا بعد يومين ثلاثة وأمه نايمة جنبه ما حلم بشيء، قالوا الحمد لله، الظاهر يعني مثل ما قلنا أنها كابوس. لكن بعد فترة الولد ما قام يسمع أو يجيه الأحلام وهو نايم، لا، قام يسمع فيها البيت هذا أصوات شخص يصرخ ويبكي، يصرخ: شيلوا الثقل عني، شيلوا الثقل عني. يدخل الحمام الولد، يقوم يوسوس، يسمع صوت وكذا. الولد دخل في حالة هستيرية، قال لها: يا يمه أنا راح أصير مجنون، أنا 24 ساعة أسمع الصوت في إذني يا يمه، هذا في واحد يناديني. قالت له: يا ولدي يا حبيبي أنت تتوهم، صدقني تعوذ من الشيطان. قال له: يمه أنا قاعد أتعوذ من الشيطان بس ما أدري، أنا أسمع أصوات يا يمه. قالت له: تعوذ من الشيطان يا يبا. المهم يوم يومين ثلاثة ويدخل الولد في غيبوبة من الخوف، يوم الأيام سامع له صوت داخل هالبيت وهو قاعد يدرس وأمه رايحة تجيب له أكل ما أدري شنو، ويسمع صرخة من يومها أغمى عليه ودخل بغيبوبة. ما رجعت أمه إلا لقيت هالولد هذا طايح الأرض وهو يرجف، وجابوا له هالأطباء، جابوا له شيوخ الدين يقرون. المهم ما عثروا على أي سبب للحالة اللي تعرض لها الولد هذا اللي دخل بغيبوبة قبل حتى امتحانات النهائية. بدأ عاد أبو أحمد كله بكي وزعلان ومضايق، والأم كذلك انهارت وهي تقول: أنا أكيد السبب، لأن كل واحد من عيالي يجي يقول لي هالموضوع وأنا ماني عارف شلون أحل هالمشكلة، كل واحد يقول لي أنا حلمت بحسين بعدها فترة يحصل فيه مصيبة. المهم الناس والقرية كلها سمعت بالسالفة، حتى أهل حسين قاموا يسألون أبو أحمد: يا أبو أحمد، أنتم شايفين حسين قبل الله يتوفى؟ قالوا: لا والله. قالوا: شايفين شيء؟ أنتم تدرون وين؟ إحنا اللي نعرفه أن حسين مات في هالغرقة، أكيد السيل سحبه. أنتم سامعين شيء ثاني؟ قالوا: والله ما شفنا حسين من قبل الله يختفي، ما لنا علاقة فيه، وعيالنا كل واحد يحلم فيه يحصل فيه مصيبة مثل ما أنتم شايفين. المهم أهل القرية كلهم قاموا يسالفون. الحين أسعد عايش في رعب مو طبيعي. أولا الرجل كبر، ثانيا قام ينبى ضميره، يعني توفوا بنتين والحين الولد الثالث، والولد هذا مسكين ما لهم أي ذنب، وأصلا أهم ضحايا لعملية سرقة، وفوق هذا قاعدين يعانون من الحلم اللي قاعد يجيهم سبة حسين. المهم الرجال دخل في حالة حزن ومضايق، وقرر انه يعترف ويريح ضميره، وراح ذاك اليوم الى بيت ابو احمد، وكانوا العالم كلهم قاعدين ومجتمعين يشوفون قصة الولد ومعاناته في هالمرض هذا، وقعد جنب ابو احمد وقعد يسولف فيها. قال: يا ابو احمد، انا جايك وأنا والله العظيم حزين، وبتوب وبعترف لك بكل شيء. استغرب أبو أحمد، قال له: شنو يا أسعد، وانت شنو علاقتك في الموضوع؟ قال له: يا أبو أحمد الله يخليك، أبيك تعطيني الأمان. قال: لك الأمان يا ولدي، ايش فيك؟ عسى ما شر. قال له: والله يا أبو أحمد صار لي سنين والله ما أذوق طعم النوم، وضميري أنبني، وكل يوم والثاني أسمع لي سالفة أصير حزين أكثر وأكثر، صارت حياتي ما لها طعمة، وأنا صراحة يعني أكثر من مرة قررت أني أنهي حياتي وانتحر، لكن أبي أبرر ذمتي، لو أنك تذبحني لكن أهم شيء أنك تسامحني. قال له: شنو تكلم؟ قال له: تذكر ذيك السنة لما تعرضت للسرقة؟ قال: إيه نعم. قال: هذا أنا اللي سرقت. نزل رأس أبو أحمد، قال: يا ولدي الفلوس والذهب كله يتعوض، لكن احنا الحين عندنا مصايب، والله فلوس الدنيا كلها ما تسوى عندي حتى ظفر واحد فيهم، من بناتي الثنتين اللي ماتوا، وولدي هذا اللي على فراش الموت اللي أخاف إنه يلحق خواته. قال: يا أبو أحمد، أنا جايك بالكلام، موضوع السرقة اللي أنا ارتكبتها في ذيك السنة، لما هربت تصادفت مع واحد من أهل القرية حسين، وحسين اكتشف أني سارق بيتكم، فهددني إذا ما اعترفت ورجعت المسروقات أنه يفضحني، فأنا الشيطان تطور معاي وخلاني أقتل الشاهد الوحيد على هالجريمة اللي هو حسين. تواعدت وياه في الحوطة قبل لا تبني أنت الغرف هذه حق بناتك، ودفنته في وسط الأرض هذه، وهني اختفى حسين اللي هو الشاهد الوحيد على سرقة بيتك. هني انصدم أبو أحمد، يعني الأحلام اللي كان تجي حق بناته من الشخص اللي انقال لحسين اللي هو جارهم اللي انفقد فعلا كانت حقيقية. قال له: يا أسعد، انت تتكلم جد ولا تمزح ولا شنو؟ قال له: اقسم بالله يا ابو احمد هذا اللي حصل، الله يخليك، واذا تبي تنقذ ولدك مثل ما سمعت انه يجيهم احلام اللي هو حسين ويقول لهم شيلوا الثقل، الظاهر يقول لهم انكم تطلعون جثتي من هالارض هذه اللي ساكنين فيها اهل البيت. وفعلا يقوم أبو أحمد ويبلغ السلطات، ويجون ويحفرون المكان اللي أرشدهم أسعد عليه، وتطلع جثة حسين موجودة. طبعا الجثة محللة، لكن تم رفعها من هالمكان هذا ودوها إلى المقبرة، وتم إلقاء القبض على أسعد اللي أصلا توفى في السجن بعد سنتين وكانوا حاكمين عليه بالإعدام، الظهر ما لحقوا يعدمونه، وسبحان الله في اليوم اللي طلعوا فيه جثة حسين من هالأرض صحى ولد أبو أحمد من فراش المرض ورد إنسان طبيعي جدا جدا. وهني كانت نهاية سالفتنا، ولا تنسونا الله ليهنكم بالاشتراك في قناتكم، وفمان الله، مع السلامة.